إخوة الإيمان والإسلام، يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. صدقت يا حبيبي يا رسول الله، وتكريما لهذه الروح الكريمة التي صعدت إلى رب الكريم، نعيش في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي يتلوها علينا علم من أعلام رياض القرآن الكريم في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، فضيلة القارئ الشيخ أحمد حسن سلمان، القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي، والمقيم بقصر الحمادية مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية. فليتفضل فضيلتكم مشكورا مأجورا. ندعو المولى عز وجل له بالتوفيق والسداد ولنا حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتقوا الله لعلكم تفلحون. بسم وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها Oh, وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم فإن آنست منهم رشدا فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأخذوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل ومن كان فقيرا فليأكل الوالدان والأقران وللنساء نصيب وللنساء نصيب مما ترك الوالدان واليتامى والمساكين وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا فليتقوا الله فليتقوا الله Bye. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له مركز بركز السبع بمحافظة المنوفية. نقلت هذه على مسامع حضراتكم صوتا وضوءا من احدى وحدات الاذاعات المحلية والهندسة الكهربائية الكبرى ومخازن الفراشة الكبرى الحديثة، فتطلب من اولى وكبرى محلات الفراشة بمركز زفتة وميت الرفا لصاحبها المتوكل على الله الحاج الشحات البني المقيم بميت الرفا.